بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس الأول في هذه الرسالة المباركة الطيبة القصيرة التي صنفها الشيخ الشهيد كما نحسبه والله حسيبه سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي رسالة الدلائل. أخذنا في الدرس السابق مقدمة في التعريف بالكاتب وبالكتاب، وإن شاء الله سنأخذ في كل درس بعض الأدلة التي سردها الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة السهلة. وقلنا بأنها كانت يحفظها أهل نجد البدو، كانوا يستظهرونها ويحفظونها عن ظهر قلب، وانتشرت بينهم لأنه سبحان الله، يعني الإنسان إذا صدق القول بالعمل وقضى نحبه وهو ثابت على ما قال وقرر وكتب، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ذكره وينشر علمه ويجعل الناس تتعلق بكتاباته. كما ترون، كل من قتل لأجل كتاباته أو قضى نحبه ثابتا عليها تجدها منتشرة ومعروفة بين الناس. وكذلك من ثبت على عقيدته، عقيدة السلف، ثبت عليها وتحمل الأذى والبلاء في سبيلها ولم يبدل ولم يغير، يرفع الله سبحانه وتعالى ذكره وينشر علمه ويجعل له قبولا بين الناس. فهذه الرسالة على صغرها ولكنها انتشرت في نجد انتشارا قويا، وكان لها شأن بين البوادي، ولأنها كلها عبارة عن أدلة، كما ذكرنا 20 دليل من القرآن ودليلا من السنة، كلها أدلة يذكر الشيخ فيها كما قدمنا حكم من أظهر للمشركين الموافقة على دينهم وأيدهم فيما يظهر خوفا منهم، ولو كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. بسم الله. قال شيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. نعم، نحاول دائما عندما نسرد الأدلة أو نتكلم على ما سيذكره الشيخ في هذه الرسالة نستحضر دائما ما قدمناه في الدرس الأول أو في المقدمة عن سبب تصنيف هذه الرسالة، وأنه كان بسبب قدوم عساكر محمد علي باشا بقيادة ابنه إبراهيم باشا لغزو نجد، وأنهم غزوا نجدا كلها حتى وصلوا إلى الدرعية، وأنه في خلال مسيره هذه أيده كثير من أهل البوادي وأظهروا له التأييد، وبعضهم دله على الطرق، وبعضهم أظهر مناصرته، وبعضه شمت بالموحدين، بعضهم أعانه عليهم. فلأجل ذلك صنف الشيخ هذه الرسالة، ربما أثناء مسير هذا الجيش باتجاه الدرعية أو أثناء الحصار، لأنكم كما تقدم ذكرنا أن إبراهيم باشا قد حاصر الدرعية لمدة 6 أشهر وقيل لمدة 8 أشهر، فهذا المصنف صنفه في هذه النازلة وفي هذه الواقعة. فينبغي أن نستحضر هذا ونعرف أن الذي دعاه لتصنيف هذه الرسالة هو الكلام ليس على جيش إبراهيم باشا، فهو منتهي من تكفير هذا الجيش لأنه يعتبره حارسا للقبور وناشرا لشركيات المشركين وحارسا لها، سواء في مصر أو سواء في الحجاز أو في حيل وغيره من الشركيات الموجودة كانوا يحرسون، يعني كان هذا الجيش من هذا حاله. وكذلك أضف إلى هذا تحكيمهم للقوانين الوضعية وما عندهم من كثير من المكفرات، فهو لا يتكلم الآن في هذه الرسالة ولا يحصد هذه الأدلة لتكفير هذا الجيش، انتبه لهذه النقطة، وإنما هو يحشد هذه الأدلة ويوردها لتكفير من ناصرهم وأعانهم وأظهر موافقتهم على دينهم الباطل وأيدهم وأظهر البراءة من المسلمين والموحدين، ولو كذبا ولو مصانعة ولو مداراة ولو مداهنة لهم، كما سيأتي كما قال هنا، قال اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، هذه الكلمة أو في هذه الجملة أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينه في مسألتين، الأولى أن سبب التكفير هو إظهار الموافقة على دين المشركين، إظهار الموافقين تبعين حتى نعرف أنه سيقول مداراة ومداهنة، وربما وقع في ذهن بعضكم أن المداراة والمداهنة شيء لا يكفر بهما على المصطلح العام، سنتعرض لهذا، ولكنه هو يتكلم على علة التكفير لمن شايع جيش المشركين، وأنه إظهار، إيش يقول؟ إظهار الموافقة على دينهم، على دين المشركين، سواء كان هذا الدين يؤيد أو ينصر أو يقيم شركيات القبور، أو ينصر ويقيم شركيات القانون والدستور والشرائع الفاسدة والباطلة، كلاهما كان موجودا في جيش إبراهيم باشا الذي غزا الدرعية، كان فيهم القبورية والاستغاثة بها، وكان فيهم تحكيم القوانين، فهو يتكلم إذن سبب التكفير هو إظهار الموافقة لدين هذا الجيش، لدين هؤلاء المشركين، إظهار الموافقة، هذا هو سبب التكفير. ثم بعد ذلك التنبيه الثاني يقول إظهار، فالحكم إذن منوط بإظهار الموافقة وليس باعتقادها واستحلالها وليس بحب دينهم وجحد دين الإسلام وبغضه، إنما مجرد إظهار الموافقة، هذا يكفي عند الشيخ الإمام، وهذه طريقة أهل السنة، إظهار الموافقة للدين الباطل يكفي دون أن نطلب أنه والله لا نكفره إذا أظهر موافقة الدين الباطل إلا إذا أحب هذا الدين، وإذا أبغض الإسلام وأهله لا، هذه زيادة كفر، هذا محبة الدين الكفري وبغض دين الإسلام هذه زيادة في الكفر، لكن العلة هنا هي الموافقة على دين المشركين وإظهار ذلك، إبداءه بالكلام أو بالمشايعة أو بالمناصرة أو بالدلالة لهم والمسير معهم لغزو أهل الإسلام، هذه الموافقة في الظاهر يكفر الإمام أهلها في هذه الرسالة، وقد يكونوا كاذبين وغير معتقدين، يعني كثير من الناس بعد أن تربوا ضمن دعوة التوحيد وسمعوا التوحيد من دعوة الإمام ابن الوهاب وأولاده وأحفاده، كثير منهم قد يعتقد راسخا في قلبه أن ما يقوله الإمام حق، وأن دعوته إلى التوحيد والبراءة من الشرك وأهله حق، ولكن يقول هذا يظهر موافقة إبراهيم باشا وجيشه على الشركيات ويظهر موافقتهم ويسب أهل التوحيد ويدل عليهم ويسير مع هذا الجيش لغزوهم ونحو ذلك، وهو في باطنه وفي قلبه وفي عقيدته يرى أن هؤلاء مبطلين، ولكن هو يفعل ذلك كما قال الشيخ هنا خوفا منهم ودفعا لشرهم. لاحظ إذن العلة إظهار الموافقة للمشركين على دينهم، موافقتهم على دينهم سواء كان هذا الدين القبورية وشركيات القبور ونحوها، أو كان هذا الدين هو القوانين، يعني إذا ترى الآن في زماننا كم من الناس يمدحون القوانين الكفرية ويثنون على الطواغيت ويطعنون في المجاهدين ويبرؤون من الموحدين، كم من الناس يفعلون مثل هذا ويقفون على المنابر شيوخ بلحى طويلة يثنون على الطواغيت ويسمون قوانينهم عدالة ويذمون المجاهدين ويسمونهم خوارج، انتبه لهذا الكلام، الآن كم من الناس يفعل مثل هذا دون إكراه حقيقي، يفعله مداراة للطواغيت، يفعله مداهنة للطواغيت، يفعله لبقائه في وظيفته، يفعله خوفا من الطواغيت. كل هذا لاحظ يندرج تحت هذه المقدمة الخطيرة التي افتتح بها هذا الشيخ هذه الدلائل. نعم، فإذا الأصل أن المسلم الموحد مأمور بإظهار البراءة من المشركين وشركياتهم، وقد تقدم هذا معنا في بيان ملة إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكذلك ورد هذا في السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البراءة من الشرك، لما أوصى أحد الصحابة أن لا ينام حتى يقرأ سورة الكافرون، قال: فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، أعلن لهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وكم من الآيات التي وردت تعلن البراءة من المشركين، سواء كانت من ملة نبي الله إبراهيم أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تعلن البراءة من المشركين ومن أعمالهم ومن شركياتهم. فهذا هو الأصل، الأصل أن المسلم مطلوب منه أن يظهر البراءة من الشرك والمشركين. فإذا عكس وبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأظهر بدل أن يظهر البراءة من الشرك وأهله، أظهر الموافقة للمشركين على شركهم، هل يلزم بعد ذلك أن نقول له: هل اعتقدت هذا؟ هل استحللت هذا؟ هل جحدت دين الإسلام؟ هل أبغضت دين الإسلام؟ هذه كلها زيادات إرجائية جهمية نشرها الخبثاء في زماننا ليميعوا التوحيد وليسهلوا الموبقات لأهلها وليضعوا موانع جديدة ما أنزل الله بها من سلطان تمنع من تكفير المشركين. وقول المصنف خوفا منهم، لاحظ أنه قال إيش؟ قال: إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفا منهم. الخوف يا إخوان غير الإكراه، انتبه، الله سبحانه وتعالى لم يعذر إلا المكره، فالخوف لا يكون إكراها دائما. نعم، الإكراه يجامعه الخوف، لا يكون المكره إلا خائفا غالبا أن يقتل أو يسجن أو يؤذى، الإكراه يجامعه الخوف، لكن الخوف لا يلزم أن يجامعه الإكراه دائما. قد يهدد الإنسان بفصل من وظيفة، أو يهدد بالإخراج من البلد، أو يهدد بأخذ ماله، أو يهدد بالسجن شهر وشهرين، هذا كله تخويفات لا تندرج تحت الإكراه الصحيح الذي يعذر صاحبه في نطقه لكلمة الكفر أو إظهاره لكلمة الكفر. نعم، وقول الإمام بعد ذلك يعني خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لدفع شرهم. انتبه، لا يشكل عليك هذا الكلام، يعني ذكر المداراة هنا والمداهنة، هذا يعني هذه دوافع، هو يتكلم الآن عن الدوافع التي دعته إلى سبب التكفير. سبب التكفير ليس المداراة، وسبب التكفير ليس المداهنة، سبب التكفير أنه أظهر للمشركين الموافقة على دينهم. لماذا أظهره؟ خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة، يعني يدفع شرهم، لدفع شرهم يداهنهم. المداراة إذا رجعت إلى معنى المداراة ممدوحة، أصل المداراة يقولون المداراة من أخلاق المؤمنين، والمداهنة مذمومة ولكنها لا تصل إلى الكفر. ذكر العلماء في هذا في تعريفاتها، يعني يقولون المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاط لهم في القول والرفق بالجاهل في التعليم، هذه مستحبة ومندوبة. والمداهنة محرمة، وهي بذل الدين لصلاح الدنيا، مذمومة. لكن الفرق أنه في المداراة قد يبذل الدنيا لأجل الدين أو الدنيا، يعني يبش في وجههم ليتألف قلوبهم فيسلموا، أو يبش في وجههم ليدفع شرهم، ها، أو يلين لهم في القول، هذه مداراة. أما المداهنة فإنه يتنازل عن أمر ديني ويداهنهم من الدهان، يقولون المداهنة من الدهان. فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه دون إنكار عليه، هذا هو ما ذكره العلماء. ولذلك قال القرطبي في الفرق بينهما المداراة والمداهنة، إن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين. بذل الدنيا، لا ضرر في بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت. وقيل المداراة من أخلاق المؤمنين. أما المداهنة فهي ترك الدين لصلاح الدنيا. انتبه إلى الأمرين، فالأولى قد تكون مستحبة أو مباحة، اللي هي المداراة على هذا التعريف، أما الثانية فمحرمة، وهي ترك شيء من الدين لصلاح الدنيا. وبوب البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب المداراة مع الناس، وذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. وذكر فيه عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت يعني عائشة يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول، فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه. طب ليش الإمام هنا يستعملها في سياق كلامه على التكفير؟ لا، هو لا يكفر في المداراة هذه الإصطلاحية التي فسرنا معناها هنا، ولا حتى بالمداهنة المحرمة، وإنما يكفر بما ذكره من إظهار الموافقة للمشركين على دينهم، ويبرر يقولون نحن أظهرنا الموافقة للمشركين على دينهم خوفا منهم أو نداريهم، نحن لا نعتقد دينهم ولا نحب دينهم ونحب دين المسلمين، ولكننا نداريهم ونداهنهم لدفع شرهم، فنحن لا نكفرهم للفظة المداراة والمداهنة هنا. انتبه لهذا، لأنه في بعض الكتب أو بعض من تعرض لشرح هذه الدلائل خلط وكرر مرارا وتكرارا أن المداراة هكذا بإطلاق وأن المداهنة للعدو الصائل بإطلاق هكذا، كرر لفظة أن هذا كفر مخرج من الملة، والإمام لا يقصد هذا، وإنما يقصد التكفير هنا لمن أظهر للمشركين الموافقة على دينهم. هذه هي علة التكفير، إظهار الموافقة على دين المشركين، سواء كان هذا الدين القبورية ودعاء غير الله من الأموات، أو القانونية والتشريعات التي لم يأذن بها الله. إذا مدح دينهم الشركي الباطل القبوري، أو مدح دينهم الشركي القانوني وأظهر تأييده والموافقة عليه خوفا منهم ومداراة لهم ومداهنة لهم لدفع شرهم، فإنه كافر. إذن الكلام على إيش؟ على إظهار الموافقة على دينهم الشركي. والخوف قلنا هنا أنه ليس هو الإكراه، الخوف ليس الإكراه، العلماء ذكروا شروطا للإكراه لا ينطبق عليها مجرد الخوف. نعم. فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود الشرك والقباب وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الآن يستدل بدلالة الأولى، الأول أظهر لهم الموافقة على دينهم الشركي سواء كان القبورية أو القوانين، دينهم الشركي أيا كان أظهر لهم ذلك خوفا منهم لدفع شرهم، وهو يكره في قلبه دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين، فكفره هذا الذي فقط أظهر موافقتهم على دينهم الباطل حتى وإن كان يبغضهم في قلبه ويحب الإسلام، رأى أنه كافرا. فيقول الآن من باب أولى من كان في دار منعة، يعني هو لم يصلوا إليه ويستطيع أن يبتعد عن ضررهم، ومع ذلك استدعى بهم، هو الذي دعاهم لغزو الموحدين أو استنصر بهم وذهب إليهم يسارع فيهم وفي طاعتهم ويظهر الموافقة، مع أنه آمن هو غير خائف، ليس كالأول. الأول قالوا إنه كافر مثلهم، لو أظهر موافقته لدينهم خوفا منهم فهو كافر مثلهم، فكيف بمن ليس عنده خوف بل هو في دار منأى، وهو الذي استدعى بهم، وهو الذي دخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وآنهم على هذا الدين بالنصرة والمال، ووالاهم ناصرهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود الشرك والقباب وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله، فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله ورسوله. يعني كأنه يقول الأول مرتد ردة مجردة، والثاني هذا كأنه يقول هو ردته مغلظة وردته من باب أولى، لأن الردة كما يذكر شيخ الإسلام في الصلاة المسلول إما أن تكون ردة مجردة، الإنسان قد يصانع الكفار ويظهر موافقتهم على دينهم خوفا منهم كما الأول ردة مجردة، ولكن إذا ناصر الكفار وأعانهم وحسن دينهم وأقام الشبهة الباطلة على تأييد دينهم وذم المسلمين وحارب المسلمين وحرض على المسلمين، فهذا ضم إلى ردته الحرابة، فصارت ردته مغلظة، صارت ردته مغلظة، سواء ناصر المشركين باللسان أو بالسنان، فإن كلاهما نصرة، تعد حرابة نصرة للمشركين وحرابة تجعل ردته مغلظة. وأحيانا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصار المسلول، أحيانا تكون الحرابة والمناصرة باللسان أنكى من السنان والسلاح، ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال لكفار قريش الذين قاتلوه بسيوفهم وبرماحهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أما الذين حرضوا عليه أو ارتدوا وحرضوا عليه فهؤلاء قال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لاحظ الفرق، ربما لم يقاتلوه بسلاح هؤلاء لكنهم حرضوا باللسان، بعضهم قال شعرا شببه طعن في نساء المؤمنين، بعضهم قال شعرا طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرض على قتاله وعلى الانتقام لقريش بعد أن نكبت في بدر ونحو ذلك من الأمور فعلوها. فهذا التحريض باللسان وبالشعر حرابة أحيانا تكون أشد من الحرابة بالسيوف وبالسنان. فإذا الردة المجردة هي درجة دون الردة المغلظة، الردة إذا أضيفت إليها الحرابة ومناصرة المشركين ومحاربة دين المسلمين صارت ردة مغلظة، ولذلك يقول الإمام هنا فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر. الأول قال فإنه كافر مثل، بينما هذا قال فيه الذي ضم إلى فعله هذا المناصرة بالمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود الشرك والقباب ونحوها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد، قال عنه هذا لا يشك مسلم أنه كافر، بل هو من أشد الناس عداوة لله ورسوله. فإذا هذا لأنه ردته مغلظة، يعني لاحظ الإمام كيف يعني يستدل هنا بدلالة الأولى على هذا الصنف، وهذا الصنف هم الذين شايعوا جيش إبراهيم باشا وناصروه على الموحدين، مع أنهم كانوا سابقا من جنود التوحيد جنود الإخلاص، تربوا على التوحيد وتربوا على الدين، ثم بعد ذلك صاروا من جنود الشرك والقباب. وكم نرى في هذا الزمان أناس ينتكسون ويتبدلون ويغيرون بعد أن كانوا يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى تحكيم الشريعة ويدعون إلى إقامة الدين ويدعون الجهاد في سبيل الله والرفع كلمة الله، هذه كانت أدبياتهم وهذه كانت خطاباتهم وهذا كان تحريضهم، ثم بعد ذلك تجدهم ينحازون إلى أئمة الكفر وينحازون إلى دول الكفر ويريدون أن يدخلوا في التحالف ضد مسلمين أو ضد من يخالفهم من المسلمين. هذا لا يتردد الإنسان في تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام. أنت كنت من جنود الإخلاص والتوحيد فيما يظهر للناس، كنت من جنود الشريعة تريد تحكيم الشريعة، والآن أنت تمتنع عن تحكيم الشريعة وتحارب من يحاربه أعداء الشريعة وتسارع في التحالف ومناصرة الكفار من اليهود والنصارى ضد المسلمين، فأي إسلام يبقى لمثل هذا؟ لذلك يقول هو هنا فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر، بل من أشد الناس عداوة لله ورسوله. ابن تيمية في الصار المسلول تكلم على التفريق بين المرتد ردة مجردة والمرتد ردة مغلظة، وبين أن المرتد إذا كانت ردته مجردة فإنه يستتاب وذكر أحاديث في ذلك، ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه 3، يعني 3 أيام، وأطعمتموه كل يوم رغيفة، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. هذا الحديث في الموطأ الإمام مالك، وهو حديث صحيح، ويدل على أن هذا الرجل ارتد فقط، لم يحارب المسلمين، فرأى عمر أن هذا يعامل بالاستتابة، ويمهل 3 أيام، يحبس ويطعم ويستتاب لعله يرجع. أما في شأن الردة المغلظة، فقد ساق الإمام حديث القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، لكنهم اجتووا المدينة ومرضوا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، يذهبوا إلى مراعي إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا لما شربوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، تعافوا، ارتدوا وقتلوا رعاة الإبل، وأخذوا الإبل، استاقوا الإبل وسرقوها وأخذوها معهم. فلما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ماذا فعل بهم؟ لم يستتبهم، وإنما قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم كما فعلوا بالرؤى، وتركهم في الشمس يستسقون ولا يسقيهم حتى ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب هؤلاء، وكذلك فعل في من حرض عليه، ممن ارتد وحرض عليه عام الفتح، أمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. نعم، الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن فرق بين الردة المجردة يقتل إلا أن يتوب، يعني يستتاب، وبين الردة المغلظة فإنه يقتل بلا استتابة، فإنه يقتل بلا استتابة. نعم، فهذين الصنفين اللذين افتتح الشيخ رسالته بهما، الصنف الأول قلنا إيش هو؟ الذي يظهر الموافقة على دين المشركين، هذه علة التكفير. ما هو الدوافع الذي دعته إلى هذا؟ هل هو هذا استحلال ذلك، أو محبة دين المشركين، أو بغض دين المسلمين؟ لا، فعل ذلك خوفا منهم، مداراة لهم، مداهنة لدفع شرهم، قال هذا كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. هذا الصنف الأول مرتد ردة مجردة. أما الصنف الثاني الذي يستدعي بهم ويدخل في طاعتهم ويظهر الموافقة على دينهم ويعينهم بالنصرة والمال ويواليهم ويقطع الموالاة بينه وبين المسلمين ويصير من جنودهم وأنصارهم وجنود الشرك والقباب وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد، فهذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة، فهذا ردته مغلظة. ها، هذا ردته مغلظة وهو يكفر من باب أولى. نعم، حتى نفهم مراد الشيخ، الناس كانوا في هذه النازلة وفي هذا البلاء الذي جاء به إبراهيم باشا على هذين القسمين: قسم أظهر الموافقة على الدين مداراة وخوفا، ولم يتعرض للإكراه الحقيقي حتى يقال أنه معذور بإكراه، خوف. والقسم الثاني لا، زاد على هذا، على إظهار التأييد على الدين بمناصرة هذا الجيش ومعاونته وأن يكون من جنده ومن أنصاره، وهذا أشد كفرا من الأول. نعم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره، وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. لاحظ كيف الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ سليمان، يشرح المكره، يقول هو الذي يستولي عليه المشركون فيقول له اكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك، أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم، فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. هو يفسر الإكراه للقارئ حتى لا يظن القارئ أن الإكراه هو الخوف أو مجرد التهديد الذي لا حقيقة له، فالخوف ليس إكراها، ليس كل خائف مكره، ذلك لا يؤذر من خوفه الكفار تخويفا مجردا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى تعرفون قصته مع ابن معين، ابن معين أجاب في فتنة خلق القرآن، فالإمام أحمد هاجره، هاجر كثير ممن أجابوا، فلما دخل عليه أعرض عنه الإمام أحمد وأدار وجهه إلى الحائط، فخرج ابن معين وهو يذكر عذره ويقول حديث عمار، حديث عمار، يعني أنا إيش فعلت، إيش زدت على أنني كنت مكرها وفعلت ما فعل عمار. فقال الإمام أحمد: يستدلون بحديث عمار، وعمار عذب، وهؤلاء قيل لهم سوف نضربكم. لاحظ، يعني عمار ليس فقط عذب، عمار رأى قتل والديه، قتلت أمه وأبوه أمام عينيه، وعذب حتى كسرت ضلوعه بالتعذيب، حتى أجابهم وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله في ذلك آية الإكراه نزل بسبب هذه القصة. لكن ما حال عمار؟ انظر إلى فقهه، ولذلك أثنى ابن معين وهو خارج على فقه الإمام. فإذا الإكراه الذي يتكلم عنه الإمام هنا ليس هو مجرد التهديد، وإنما هو الإكراه الحقيقي، هذا الذي يؤثر فيه. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري شروطا أربعة للإكراه حتى يصح كعذر أو كمانع من تكفير من أظهر كلمة الكفر. قال: أن يكون فاعله قادرا، يعني الذي يكرهك قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. لاحظ الشرط الأول، يعني هذا الذي يهددك، ما يأتيك واحد أنت تعرف أنه طرطور، ما هو قادر لا يقتلك ولا يفعل لك شيء، يهددك على طول تستجيب له، أو شرطي يهددك تهديد عابر في مخالفة مالية ولا شيء تافه وتقول أنا مكره. لا، الإكراه على كلمة الكفر شأنه غير. في بعض الأمور يقول ابن عمر وغيره من الصحابة: لو أنه أمرت بشيء على صوت واحد قد أقوله، في المسائل التي فيها كلام مداهنة، فيه كلام شيء، أما على كلمة الكفر لا يصح بالصوت والصوتين والسجن ونحوه، وإنما يذكرون كما سيأتي الإيلامات الشديدة والتأبيد بالسجن وقطع الأعضاء ونحوه. وأيضا يقول هنا: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به، والمأمور أو يعني المكره عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. يعني لو هو قادر على الفرار ولم يفر وبقي تحت الإكراه، هذا مش معذور. الشرط الثاني قال: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. أنا أقول هذا كان حال ابن معين ومن أجابه الفتنة، أكثرهم يعرفون إما أن يقتل أو يؤذى أذى شديدا لا يتحمله، يضرب بالسياط ونحو ذلك. ومع ذلك الإمام أحمد كان يشدد في ذلك، لأن هؤلاء علماء كان يجب عليهم أن يصبروا ويصدعوا كما صدع، وأن يقفوا معه كما وقف في هذه المحنة، كان يشدد عليهم. وإلا فالحقيقة يعني يحيى بن معين وأمثاله عندما أجابوا كان يروا بأعينهم من قتل أو ماتوا في قيودهم في السجن، أو عذبوا وأوذوا وضربوا بالسياط، فكانوا يعرفوا أن هذا التهديد حقيقي. ومع ذلك أغلظ لهم القول والموقف الإمام أحمد، لأنهم علماء وينبغي أن يصدعوا ويصبروا ويتحملوا. نعم، إذن أن يغلب على ظنه، الشرط الثاني، أنه إذا امتنع أوقع به ذلك المكره، يعني أن يكون ما هدد به فوريا. فلو قال: إن لم تفعل كذا، إن لم تكفر كذا ضربتك غدا، لا يعد مكرها. ويقول: ويستثنى ما إذا كان زمنا قريبا وجرت العادة بأنه لا يخلف. الشرط الرابع قال: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، أن لا يدل على اختياره أو على تماديه في ما يطلب منه. يطلب منه كلمة فيزيد كلمات، يطلب منه إظهار كلمة كفر فيزيد معها سب الدين وسب الرب وسب الرسول، هذا ليس مكرها على هذه الزيادات. نعم، ذكروا لما أشياء من هذا القبيل في أبواب الإكراه، ولتعلم أن الإكراه يختلف بحسب ما يكره عليه الإنسان وبحسب حال المكره. أيضا كلمة نفيسة لشيخ الإسلام ابن تيمية دائما أحب أن أستشهد بها وأكتبها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق كلامه عن الإكراه: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. لاحظ، واحد يكرهك على أن تتبرع بمالك، أو أن تعطي إنسانا هدية، يكرهوك على ذلك. الإكراه على هذا ليس كالإكراه على كلمة الكفر. يقول: قد نص أحمد، يعني الإمام أحمد، في غير موضع على أن الإكراه على كلمة الكفر أو على الكفر لا يكون إلا بتأديب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها، يعني لا يكون مجرد التهديد والتخويف إكراها. وقد نص على أن المرأة، لاحظ هذه الجزئية الآن، على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها، يعني لو قالت أنا وأعطيك مهري كاملا هدية، أو مسكنها بيتها الذي هو ملكها تعطيه مسكنها كاملة، فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فجعل الإمام أحمد خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها بالنسبة للمرأة في هذه الحال. لاحظ، فاختلف درجة الإكراه في المرأة، رخص لها أن تقول أنا أكرهت، أنا أريد أن أرجع، لا أريد أن أعطيه البيت، أريد أن أراجع بيتي، أريد أن آخذ مهري، أنا إنما فعلت ذلك حتى لا يسيء عشرتي، حتى لا يؤذيني، حتى لا يطلقني. فقالوا هذا يصح لها ولها أن ترجع، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها. ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه أو أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر. انتهى كلام شيخ الإسلام. فهذا كلام نفيس يعرفك أن الإكراه على كلمة الكفر له شأن عظيم، وأنه يختلف أحوال المكرهين له. وأيضا عن الإمام أحمد، روى ابن قدامة عن الأثرم أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه، أله أن يرتد؟ لاحظ، أسير في دار الكفر ويعرض عليه الكفر، أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة، وقال ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاءوا. شوف، عمار قيل له سب اشتم أو امدح آلهتنا أو قل كلمة ثم تركوه. أما هؤلاء، يقول الإمام أحمد، وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم. ها، لاحظ، يعني هذا يختلف تماما عن من نزلت في شأنهم الآية، ولذلك لم يرخص به الإمام أحمد وكرهه كراهة شديدة. نعم، هذا ما لزم التنبيه عليه في مسألة الإكراه، وأنه لا ينبغي خلطه في الخوف المجرد الذي كثير من الناس يتعذرون به، أو ما يسمونه إكراه وليس بإكراه. الآن بعض الناس إذا هدد بالفصل من الوظيفة قد يظهر كلمة الكفر، أو إذا هدد بقطع الراتب أو بالمنع من السفر أو بالتضييق في أي شيء من مسائل المعيشة قد يظهر الموافقة على دينهم ومدح دينهم وإظهار نصرتهم والبراءة من الموحدين وأشياء كثيرة جدا تخيف، لأجل قشور من الدنيا ولعاءات من هذه الدنيا الحقيرة. فيجب أن يتنبه إلى أن إظهار كلمة الكفر وإظهار الموافقة على دين المشركين ومدح دين المشركين الشركي أيا كان، شرك قديم أو حديث، مدح هذا الدين وإظهار تأييده لا يجوز إلا بالإكراه الحقيقي. أما بالتهديد بقطع المال أو الراتب أو التهديد بمنع السفر أو سحب الجنسية أو نحو ذلك من السخافات فلا يجوز له إظهار كلمة الكفر. ومن أظهر موافقتهم على كفرهم وتأييدهم ومدح دينهم الباطل الشركي لأجل لؤاء من لؤاءات الدنيا وخوفا من أن تذهب عنه هذه اللؤاءات فهو كافر مشرك مثلهم كما قرره هذا الإمام في هذه المقدمة. فكيف بمن صار من أجنادهم وأنصارهم وأعوانهم وزين دينهم الباطل وتبرأ من المجاهدين وسب المجاهدين وحرض على المجاهدين لأجل هذه اللؤاء من الدنيا؟ لا شك أن هذا أشد عداوة وكفرا من الأول، ولا ينبغي لمسلم واحد أن يشك في كفره. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون الله وتأييده. نعم، قال أجمع العلماء، لماذا ذكر هذا الإمام هنا؟ لماذا ذكر إجماع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر؟ فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ يعني يريد أن يقول هنا الإمام أن الذي يتكلم بالكفر هازلا هو لا يستحل ولا يبغض دين المسلمين. غالبا الإنسان قد يقول الكلمة هزلا ولعبا كما قال الذين استهزأوا في القراء، هو حديث الركب نخطأ به الطريق، احنا بنتسلى بنضيع وقت، احنا بنسولف بندردش عشان المسافة طويلة والسفر متعب، نريد ان نرفه عن انفسنا، نضحك ونلعب، احنا لا نعتقد هذا، احنا لا نستحل هذا، لا نبغض دين المسلمين، لا نطعن في دين المسلمين. اذا كان المستهزئ الذي هذا حاله اجمع العلماء على انه يكفر، وهو لا يبغض دين المسلمين كما يزعم أو نحو ذلك، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ يعني أنه من جنسه أو هو أولى، الذي يظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا وهو يزعم كما يزعم هذا المستهزئ أنه لا يبغض دين المسلمين ولا يحب دين الكفار، يقول أنه هذا الذي يظهر الكفر خوفا وطمعا ولو كان مثل حال الهازئ الذي يتكلم بكلام لا يستحله ولا يقصد به الطعن في الدين كما يزعم، إنما كنا نخوض ونلعب، حديث الركب نقطع به الطريق أو نحو ذلك، هذا إظهار كلمة الكفر، إظهار الكفر، إظهار مشايعة الكفار، إظهار مناصرة الكفار، إظهار موافقتهم على دينهم خوفا وطمعا. هذا هو ما سيذكر الشيخ في 20 دليلا القادمة كلها على تكفير هذا النوع وأنه خارج من الملة. نعم، ذكر العلماء أن الهزل استهزاء أو اللعب يكون كفرا، ذكر العلماء كثير من النصوص في ذلك، حتى المذاهب يعني الأحناف الذين عندهم الإيمان هو التصديق تجدهم في الألفاظ المكفرة يكفرون بالكلمة التي تقال، واحد يقول عن مسجد مسيد أو فقيه فقيه أو أشياء من هذه التي يظهر فيها استهزاء بالعلم أو بالدين أو بالمسجد، يكفرون بكلمات من هذا القبيل. نعم، وذكر الشيخ نفسه سليمان صاحب الدلائل في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال: من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء، كفر إجماعا. يعني يقول حتى احنا لنا ظاهره أظهر الاستهزاء يكفر إجماعا. فهو يقيس على هذا من أظهر موافقة الكفار على دينهم أو شايعهم أو ناصرهم خوفا منهم وخوفا من شرهم. نعم، ومعروفة القصة التي وردت في سبب نزول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله سبحانه وتعالى كفرهم بهذه الكلمات التي قالوها، رغم أنهم كانوا يقولون هو حديث الركب نقطع به الطريق، ولم يعذرهم بهذا. نعم، الدليل الأول قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى وكذلك المشركون لا يرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع ملتهم ويشهد أنهم على حق. ثم قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى: إنك إذا لمن الظالمين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكن خوفا من شرهم ومداهنة كان من الظالمين، فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم فإنهم لا يرضون إلا بذلك؟ نعم، هذا يسمى قياس الأولى، يعني عباد القبور والقباب لا يقرون في دار الإسلام، عندما تكون دار إسلام واحدة لا يقرون عباد القباب والقبور، بينما يقر أهل الكتاب. فإذا كان من تبع أهواء اليهود والنصارى فهذا حكمه، فكيف بمن اتبع أهواء مشركي القباب والقبور؟ يتنزل هذا من باب أولى عليهم. نعم، وجه الدلالة أن الله بين أنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. الملة العلماء فسروها بأنها الطريقة والسنة والمنهج والدين ونحوه، فمهما سعينا في إرضائهم بالتنازلات العديدة لن يرضوا عنا، لن يرضوا عنا حتى نتبع دينهم وطريقتهم الفاسدة ومنهاجهم الباطل بكماله، ونتبع دينهم المحرف. لن يرضوا حتى نتبع شريعتهم المخترعة والباطلة والشركية الكفرية، عند ذلك فقط يرضون عنا. نعم، ولاحظ أن النهي الذي ورد في الآية قال أنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ولكنه لم ينهنا عن اتباع ملتهم فقط، بل قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ناصر. فنهانا ليس عن اتباع ملتهم فقط، بل عن اتباع ما هو أشمل وأوسع من ذلك، وهو كل ما يهوونه. هذا يدخل تحت ولئن اتبعت أهواءهم، كل ما يهوونه ويحبونه ويخترعونه من العادات الفاسدة والأخلاق الذميمة والقوانين الشركية. نعم، وقول الإمام هنا فكيف بمن أظهر لعباد القبور والقباب أنهم على حق وهدى مستقيم. لاحظ، هذا كان في زمن الإمام أناس يقولونه في حق هذا الجيش القبوري وفي حق المشركين، أنهم يمدحونهم ويقولون أنهم ناس عقلاء وناس جيدين ونحو ذلك، كلمة عابرة. ولكن الأنكى من ذلك والأشد خبثا وكفرا من صنف المصنفات وألف المؤلفات وأقام الشبه الباطلة واستدل بآيات القرآن عوجها وحرفها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء أنزله ليمدح دين المشركين وليسوغ شركياتهم وليجيز الاستغاثة بالقبور ويمدح هؤلاء أنصار القوانين ونحوهم، كالذين الآن يصنفون في مدح الطواغيت ويخطبون الخطب الرنانة على المنابر في مدح أعداء الدين وفي وصف دساتيرهم وقوانينهم بأنها عدالة ومدحها والثناء عليها. هؤلاء الذين يصنفون مثل هذه المصنفات التي تمدح الشرك العصري، أو أولئك الذين صنفوا في السابق مصنفات تمدح شرك القبور، هؤلاء كلهم ممن يجادلون عن أهواء المشركين. ليس فقط يتبعون أهواءهم، بل هم يزينون أهواءهم. ليس فقط يتبعون ملتهم، بل هم يدعون الناس إلى اتباع هذه الملة بتزيينها وإقامة الشبه الباطلة. ولا شك أن مثل هذا يندرجون تحت هذا. في ملاحظة يعني ستراها عندما نسير في سرد الأدلة وقراءة أدلة الإمام، أن الإمام بدأ بأدلة عامة. هناك أدلة ستأتي أخص دلالة على الواقعة والنازلة التي يتكلم عنها، التي ذكرناها في المقدمة. ولكن ربما كان سبب ذلك أن هذا مثل التقديم والتهيئة بين يدي الأدلة الأخرى الصريحة التي ستأتي، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهانا عن إرضاء اليهود والنصارى الذين يجوز إقرارهم في دار الإسلام، ونهانا عن اتباع أهوائهم، ونهانا عن مدح ملتهم، فكيف بمن لا يجوز إقرارهم في دار الإسلام من المشركين عباد القبور أو عباد القوانين ونحوهم؟ يعني كأنه يهيئ طالب العلم لما سيأتي من الأدلة التي هي أصرح. نعم. الدليل الثاني قول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، ولم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة، بل أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم أنه مرتد، فإن مات على ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها، فكيف بمن وافقهم من غير قتال؟ فإذا كان من وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له، عرفت أن الذين يأتون إليهم ويسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال أنهم أولى بعدم العذر وأنهم كفار مرتدون. سبحان الله، وجه الاستدلال جميل. يذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لاحظ، يردوكم عن دينكم بشيء، بإيش؟ يردوكم عن دينكم بالقتال، يقاتلونكم ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومع ذلك هدد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المقاتلين الذين يقاتلهم الكفار يردوهم عن دينهم، هددهم بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظ، لم يرخص في موافقتهم خوفا على النفس والمال والحرمة من هذا القتال. يقول: فكيف بمن وافقهم وسارع في الموافقة فيهم من غير خوف ولا قتال، وأظهر الموافقة على دينهم وأظهر مشايعتهم ومناصرتهم وتأييدهم من غير قتال، مجرد خوف أو حفاظ على بعض لؤلؤات الدنيا أو مشايعة ومصانعة ومداراة لهؤلاء الذين رآهم أقوياء ورأى جيشهم يمر في البوادي فصانعهم وأظهر لهم. هم لم يقاتلوهم، ذاهبين يقاتلوا قوما آخر، فأظهر مصانعتهم وتأييدهم على دينهم وناصرهم عليه ومدح دينهم الباطل. وهذا ما يجري الآن من كثير من المفتونين في زماننا، أنهم إذا كان من يقاتل ويعذب ليرتد عن دينه، إذا ارتد حقيقة هو خالد مخلد في النار، فكيف بمن لا يقاتل ولا يعذب ولا يبتلى، وتجد يسخر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر خطابته ويسخر كتابته ويسخر مصنفاته في الدفاع عن المشركين وعن قوانينهم وعن طواغيت وعن باطلهم، هذا من غير أن يقاتل ومن غير أن يعذب ومن غير أن يبتلى. إذا كان الذي يقاتل ويعذب حتى يرتد، إذا ارتد كفر وخلد في النار، فكيف بمن أظهر هذه الردة وهذه المشايعة لدين المشركين وهذا المدح لدين المشركين من غير قتال ومن غير تعذيب؟ هذا من باب أولى أنه كافر. وحتى قال: حتى يردوكم، يعني حتى هذه تفيد الغاية أو تفيد التعليل، يعني إما أنه يقاتلونكم يستمرون في قتالهم لكم حتى إلى أن يردوكم عن دينكم، يعني الغاية، أو أنها يقاتلونكم لكي، يعني التعليل، لكي يردوكم عن دينكم. قال: ومن يرتد منكم، سواء ارتد باعتقاد وهذا الله يطلع عليه وحده، أو بقول أو عمل، قول كفري أو عمل كفري، يظهر مدح دينهم وتأييد قوانينهم وأنها عدالة وأنها شريعة وأنها الآن الناس تسمي قوانين الوضعية يسمونها شريعة. أنا أقرأ لبعض الشيوخ أصحاب اللحى الذين كانوا بالأمس يجعجعون بأنهم سيقاتلون من لن يطبق شرع الله، يجب أن نتعاهد أن من لن يطبق شرع الله وأنه يريدها ديمقراطية وقوانين وضعية ودساتير أرضية سنقاتله حتى يطبق شرع الله. الآن يجادلون عن الطواغيت الذين يحكمون بالقوانين الوضعية ويصفون حكم القوانين الوضعية بأنه شريعة، لمجرد أن في حفاظ في المساجد وفي بعض المظاهر الإسلام الموجودة في جميع البلاد، حتى في بلاد أمريكا وفي بلاد أوروبا وفي الهند والسند، تجد مثل المحجبات وتجد الأذان وتجد نحوه، يجعلون هذه الظواهر كلها دلالة على أن الدولة دولة إسلامية وهي تحكم القوانين الوضعية وتريد أن تدخل في التحالف الدولي ضد ما يسمى بالإرهاب، يسميه شريعة، يقول الشريعة محكمة، الشريعة محكمة. هؤلاء يعني جنوا على الشريعة بأنهم أفهموا الناس وغشوا الناس وجعلهم يظنون أن حكم الشريعة هو فقط أن يكون رئيس الدولة ملتحي وزوجته محجبة والمساجد مفتوحة ونحو ذلك من الأشياء. طيب، هذا موجود في كثير من الدول العلمانية، في تركيا موجود مثل هذا، فهذا غش للمسلمين وجناية على الشريعة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فإذا هو من يرتد منكم باعتقاد أو قول أو عمل ويمت وهو كافر، فالله سبحانه وتعالى لم يرخص إظهار الكفر بالقول أو العمل بسبب قتال الكفار، لا يجوز أن تظهر ذلك إلا بالإكراه الحقيقي. أما الخوف من قتال الكفار ونحوهم فهذا لا يعذر به من أظهر الكفر. نعم، وهذا مثل قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم، المفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كانوا يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، لاحظ، لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون، لا يظهر موالاتهم لأجل اعتقادهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب وأن اليهود والنصارى صادقون، وإنما يظهره فقط خوفا من الدوائر. ولذلك قالوا أشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود، وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود. فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود. فنزلت هذه الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. نعم، فمن يظهر موافقة الكفار على شركياتهم وقوانينهم وقبورياتهم ونحو ذلك خوفا منهم بغير قتال هو كافر من باب أولى. الدليل الثالث قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة، والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء، فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله؟ فما جعل الله الخوف منهم عذرا، بل قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذه الآية فيها الرخصة للمؤمن المستضعف الذي يكون في سلطان الكافرين أن يظهر التقى التقية، ومعناها أن لا يظهر عداوتهم، ولكن لا يؤيدهم على دينهم الباطل، ولا يمدح دينهم الباطل، ولا يناصرهم على المسلمين، ولا يوافقهم على دينهم الباطل. التقية تكون بأن لا يظهر عداوتهم ولا يظهر الطعن في دينهم، كالمسلم الذي يستخفي أو يكتم إيمانه، يكون وسطهم ويكتم إيمانه فلا يظهر عداوتهم وعداوة دينهم. هذه هي التقية التي أذن بها الله سبحانه وتعالى للمستضعفين. وحتى هذا المستضعف الذي يكتم عداوته للكفار فإنه يتربص زوال هذا المانع الذي منعه من إظهار العداوة، وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة لدينهم الباطل، ينتظر زوال هذا المانع، فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء. يقول: هذا هو حال من كان في سلطانهم وخافهم على نفسه، أنه يجوز له أن يكتم عداوته وبغضاءه لهم ولدينهم حتى يزول المانع فيظهره. يقول: فكيف من اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير هذا العذر، وإنما فعل هذه الموالاة وناصرهم على المؤمنين استحبابا للحياة الدنيا الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله، فما جعل الله الخوف منهم عذرا، بل قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال الطبري: ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. هذا معنى فليس من الله في شيء، يعني ليس هو في دين الله في شيء، كما في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. فهو فليس من الله في شيء، يعني بذلك أنه قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. نعم، هذا الذي يظاهرهم على المسلمين ويكون لهم ظهرا ونصيرا. يقول: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطان فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمر لهم العداوة ولا تشيعهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينهم على مسلم بفعل. نعم، قوله فتظهر لهم الولاية بألسنتكم، هذه تكلم فيها العلماء وتعقبوا فيها الطبري. المراد بهذه الولاية هنا، المراد بها أنه يعني لا تظهر البراءة منهم، فيتوهمون أنكم لا تعادوهم. يعني ما تكلم به الإمام وأقرره من كتمان العداوة وعدم إظهار البغضاء، هذا هو المراد هنا. فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، يعني أنكم لا تبغضوهم ولا تعادوهم. ولو كان غير ذلك، يعني إذا لم يفسر بهذا فلا مانع من أن يقال هذا خطأ. للتقي يعني يستسر بدينه، يكتم إيمانه، ها، لكن أن يظهر موالاتهم فهذا ليس من التقية. نعم، لذلك قال وتضمر لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. نعم، قوله فنهى سبحانه وتعالى اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم، وأخبر أن من فعل ذلك فليس من الله فيه شيء، أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة. نعم، لاحظ هو هنا ذكر أصناف، فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحاب، هنا عدة أصناف. أما اتخاذهم أولياء فعلى ما تقرر على كلام الإمام هنا، أنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، لأن موالاة المشركين، هذا الكتاب كله مبني على أن موالاة المشركين كفر. اتخاذهم أولياء يعني مناصرتهم وتأييدهم. أما إذا أراد غير ذلك مما يسميه بعض علماء، نجد يفرقون بين التولي والموالاة، فيدخلون في الموالاة المداهنة والركون اليسير ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي لا تصل إلى الكفر. بعضهم يفصل يقول التولي هو الكفر، هو تولي الكفار، يعني نصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. نعم، أما الموالاة فيدخلون فيها المحرمات. فإذا أراد هذا فتتساوى الأمور هنا، اتخاذهم أولياء وأصدقاء وأصحاب. ولذلك قال في آخرها فلا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة، يعني قد يعذبون على هذه المحرمات التي يرتكبونها. لا بد من هذا التفصيل. يعني أنا رأيت بعض المشايخ الذين كتبوا في شرح هذه الأدلة انتقد الإمام على هذه الجزئية، يقول أنه هنا لما قال لا يكون من أولياء الله المؤمنين بالنجاة في الآخرة، يعني لا يكون من السابقين، ربما كانوا من الظالمين أنفسهم، وهذا يدل على أنهم ناجين، يعني ربما يعذبوا بقدر هذه الذنوب ثم ينجون. وأصر على أن هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أصدقاء وأصحاب كفار. والحقيقة إذا قلنا يتخذون الكافرين أولياء يعني يتولونهم فهذا كفر، وإذا قلنا أنهم أولياء بالمعنى الولاية القسم الثاني الذي ذكره العلماء وهو المداهنة ونحوها، فهذا لا شك أنه ليس بكفر. المداهنة محرمة، يعذب الإنسان بقدرها، وثم يكون مصيره مصير الموحدين، لا ليس من الناجين نجاة كاملة في الآخرة. ولكن قوله يتخذونهم أصدقاء وأصحاب، يعني هل يكفر الإنسان لو أنه قصر واتخذ كافرا صاحبا أو صديقا أو حتى كاتبا، كما في إنكار عمر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا؟ هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر، وبالتالي لا بد من هذا التفصيل. ولذلك الإمام ماذا قال هنا؟ قال أي لا يكون من أولياء الله الموعودين بالنجاة في الآخرة. هنا قال هذا الكلام، وهذا يعني فيه وعيد بأنه قد يعذب مثل هذا. فالأصل البراءة من المشركين ومباينتهم وعدم مصاحبتهم أو مصادقتهم أو موالاتهم. الأصل قطع كل الحبال والعلائق بينه وبين الكفار، وأن لا يتخذهم أولياء أو أصدقاء أو أحباب أو أصحاب، هذا هو الأصل، ولكن لا بد من التفصيل هنا. الدليل الرابع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم، وهذا هو الواقع، فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق، وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين، وقطع اليد منهم، ثم قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار، فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. نعم، هو رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نعم، ذكر أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم، لأنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، كما قال، لأنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بماذا؟ بشهادة أنهم على حق، وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين، كما هو حال الآن كثير من الطواغيت. لا يكتفون منك أن تسكت عنهم، بل لا يقبلون منك حتى تصير في صفهم وتوافقهم على باطلهم وتمدحهم وتعادي من يعاديهم، وتظهر العداوة والبغضاء للدعاة والمجاهدين وتسميهم خوارج وتقطع اليد منهم. هذا الذي يطلبه الطواغيت ويطلبه الكفار ويطلبه المشركون، ولا يكتفون منك فقط بالسكوت وإظهار الموافقة ولو بالسكوت، لا يكتفون بذلك. لذلك قال: فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نعم، وقوله هذا هو الواقف، أنهم لا يقنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق. لابد، لا يقبلون منك إلا أن تزين باطلهم وتمدح دينهم الشركي، وفي المقابل تظهر العداوة والبغضاء للمسلمين وتقطع العلائق معهم. هذا الذي يريدونه منك. والله يعني نحن يعني أحيانا يحزننا عندما يأتي هؤلاء الطواغيت ويطلبون من بعض الدعاة، يقولون: لا تكلم فلان، ممنوع أن تتواصل معه. وطبعا لا، معاذ الله أن أكفر الشيخ الذي قيل له ذلك واستجاب لذلك، معاذ الله لذلك. لكن يحزنني هذا، وأتذكر مثل هذه الكلمات التي طالما قرأتها ومرت علي، يعني يحزنني أن يقال له: اقطع العلائق معهم ولا تفعل هذا وافعل هذا. وبعضهم يزيد على ذلك، كما كانوا يطلبون من المرجئة والجهمية أن يقفوا على المنابر وأن يخطبوا ويتكلموا عن الخوارج وأن يبرؤوا منهم ويصنفوا المصنفات في التحذير منهم وفي التحذير من دعوتهم وتسميتهم تكفيريين ونحو ذلك. يطلبون زيادة منهم، إذا وجدوا منهم قبولا يطلبون الزيادة في ذلك، كما قال: إنهم لا يقنعون ممن وافقهم على دينهم الشركي إلا بشهادة أنهم على حق، إلا بشهادة أن دينهم الباطل هذا على حق، وأنه ويطلبون منهم أن يظهروا العداوة والبغضاء للمسلمين، أن يقطعوا العلائق معهم ونحو ذلك مما تعاينونه اليوم في الواقع. حتى أن الذي يظن أن هؤلاء الكفار سيرضون عنه إذا سار معهم في بعض التنازلات، يعني إذا أعطاهم بعض التنازلات وبعض الوعود سيرضوا عنه، فإنه لم يفقه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهؤلاء المشركون والكفار لن يقنعوا منكم بتنازل يسير، وإنما ستتدرجون معهم وتسارعون في التنازلات إلى الحضيض حتى يردوكم عن دينكم. نعم، وقول المصنف: يا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. كأنه يتحدث عن واقع كثير من الناس والمنتسبين للتوحيد والجهاد في زماننا، الذين استعملوا التوحيد والدعوة إلى تحكيم الشريعة أصل مغناطيسا لتجميع الأتباع والمناصرين ممن يحبون التوحيد. ثم انظر إلى حالهم اليوم، كيف كانوا وكيف صاروا، عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به زمانا، ثم بعد ذلك صاروا إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، صاروا الآن إلى إظهار موالاة الطواغيت وإلى مدح الطواغيت وإلى الثناء على الطواغيت، بعد أن كانوا بالسابق يذمون الطواغيت ويحذرون منهم، بل كانوا يكفرونهم، الآن يمدحونهم ويمدحون رؤيتهم ويذمون من خالفهم ومن برئ منهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الختام. الدليل الخامس قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فأخبر تعالى أنه لا يستوي من اتبع رضوان الله ومن اتبع ما يسخطه ومأواه جهنم يوم القيامة. ولا ريب أن عبادة الرحمن وحده ونصرها وكون الإنسان من أهلها من رضوان الله، وأن عبادة القباب والأموات ونصرها والكون من أهلها مما يسخط الله. فلا يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين، ومن نصر الشرك ودعوة الأموات وكان مع المشركين. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. وأيضا فما جعل الله الخوف عذرا في اتباع ما يسخطه واجتناب ما يرضيه. وكثيرا من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين. لاحظ كلمته الأخيرة هذه، وكثير من أهل الباطل، كثير من أهل الباطل يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، مشحة في الدنيا، وهم يعرفون الحق ويعتقدونه، فلم يكونوا مسلمين بذلك، يعني الخوف ليس عذرا. نعم، الآية التي ذكرها هنا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، جاءت بصيغة الاستفهام ويراد بها النفي، المعنى ليس من اتبع رضوان الله كمن أسخط الله ومن اتبع ما أسخط الله، ليس من اتبع شرع الله وتوحيد الله كمن اتبع ما أسخط الله واتبع الشرك بالله واتبع المشركين ونحو ذلك. نعم، وقوله رحمه الله: وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق خوفا من زوال دنياهم، نعم، وإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه. أحب أن أنقل كلام جده الإمام عبد الوهاب هنا في إحدى رسائله الشخصية، عندما يخاطب بعض من يراسلهم ويرد عليهم، يقول: وأنا أمثل لك مثالا لعل الله أن ينفعك به، لعلمي أن الفتنة كبيرة. نعم، الفتنة كبيرة لا شك، لأن الآن صار الناس يظنون أن اتباعهم للباطل خوفا من زوال دنياهم أو خوفا من بعض الأمور التي لا تصل إلى الإكراه، يظنون ذلك عذرا، وهم يعرفون الحق ويعتقدونه ولا يبغضون دين الإسلام ولا يحبون دين الكفر، ومع ذلك في مشايعتهم للمشركين كانوا بسبب الخوف على الدنيا كانوا كفارا ومشركين، ولم يكن ذلك عذرا. يقول الإمام حمد الوهاب، يقول: أنا أمثل لك مثالا، لو نقدر أن السلطان ظلم أهل المغرب ظلما عظيما في أموالهم وبلادهم، ومع هذا خافوا استيلاءهم على بلادهم ظلما وعدوانا، ورأوا أنهم لا يدفعون إلا بالاستنجاد بالفرنج، وعلموا أن الفرنج لا يوافقونهم إلا أن يقولوا: نحن معكم على دينكم ودنياكم، ودينكم هو الحق ودين السلطان هو الباطل، وتظاهروا بذلك ليلا ونهارا، مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج ولم يتركوا الإسلام بالفعل، ولكن لما تظاهروا بما ذكرنا ومرادهم بذلك دفع ظلم السلطان عنهم، هل يشك أحد أنهم مرتدون في أكبر ما يكون من الكفر والردة؟ إذا صرحوا أن دين السلطان هو الباطل مع علمهم أنه حق، وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب. يقول: فتأمل هذا تأملا جيدا، وتأمل ما صدرتم به الأوراق في موافقتكم به الإسلام ومعرفتكم بالناقض إذا تحققتموه، وأنه يكون بكلمة ولو لم تعتقد، ويكون بفعل ولو لم يتكلم، ويكون في القلب من الحب والبغض ولو لم يتكلم ولم يعمل، تبين لك الأمر. يعني المراد هنا في هذا النقل أن الإنسان كما ذكر الشيخ سليمان في مقدمته، إذا أظهر مشايعة المشركين ومدح دينهم الباطل وسماه حقا وذم الموحدين وسمى دينهم دين الخوارج أو دين التكفيرين أو نحو ذلك خوفا من المشركين دون إكراه حقيقي، فإنه كافر مثلهم. هذا هو الذي يدندن عليه الإمام في هذه الرسالة ويكرر الأدلة عليه. نكتفي اليوم بهذه الأدلة الخمسة، ونواصل إن شاء الله هذه الرسالة فيما يأتي من أيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.